يعني لما فتح الله تبارك وتعالى الفتوح على النبي صلى الله عليه وسلم من أموال بن نضير وقريظة, يعني أتته نساؤه يطلبنه النفقة وأن يوسع عليهم, وقلنا يا رسول الله أن يوسع علينا يعني كما وسع الله عليه. فأنزل الله تبارك وتعالى يعني هذه الآيات, يأمر الله تبارك وتعالى فيها رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخير زوجاته بين أن يعشن العيشة التي اتبعها للنبي صلى الله عليه وسلم من الزهد في الدنيا ويعني البعد عن الانغماس فيها, والعيش على الكفاف, وإلا فالطلاق. هذا الله تبارك وتعالى النبي هذا النداء, قال يا أيها النبي, وقول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي للرسول, الرسول يعني هذا النداء في القرآن. لم يخاطب الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد قط يا محمد, وإنما بوصفه دائما يا أيها النبي, يا أيها الرسول, يا أيها المزمل, يا أيها المدثر. وهذا من تكريم النبي صلى الله عليه وسلم, هذا من تكريمه وإعزازه صلى الله عليه وسلم. وإن كان الله تبارك وتعالى قد خاطب الرسل السابقين بأسمائهم, قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي, قال يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك, قال يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء من ربك. أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله تبارك وتعالى دائما يخاطبه بوصفه. هذا من يعني على منزلته وتكريمه صلى الله عليه وسلم. النبي النبي يعني المنبأ من الله تبارك وتعالى, خطاب النبي أيها النبي, قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها يتوسع فيها في مآكلها ومشاربها ومساكنها ونحو ذلك من أمور الدنيا, فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أمتعكن متع الطلاق هذه, وأسرحكن اللي هو الطلاق, سراحا جميلا يعني دون يعني تعنيف ودون سب, وإنما السراح الجميل يعني الطلاق هكذا بالمعروف مع الإعراض عن يعني عن السب أو التشهير أو التلقص. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجر عظيم. أما إن كنتن تردن الله ورسوله, تردن الله يعني تبتغين الله تبارك وتعالى في عملكم الصالح, ورسوله صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعني طاعته والإيمان به والقيام بحقه صلى الله عليه وسلم, فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذا تمام الإحسان, تمام الإحسان اللي هو أعلى مراتب الإيمان, يعني أن يعبد الله تبارك وتعالى وحده كما قال النبي في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان هنا هو يعني التغاضي عن الغماس في هذه الدنيا والزهد فيها, والعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم على الحياة التي ارتضاها لنفسه صلى الله عليه وسلم. فإن النبي كان عازفا عن الدنيا زاهدا فيها, وكان يقول ما لي وما لها, لما قيل له دعو الله عليه وسلم قال ما لي وما لها, إنما أنا كرهت الاستظل تحت ظل شركة ثم تركه. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما نزلت هذه الآيات دعا النبي نساءه, قال دعاني فقال لي إني عارض عليك أمرا فلا عليك ألا تستعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. قال لا سأعرض عليك أمر, فلا عليك يعني لا أريد منك الجواب حاضرا الآن فيه. وقال لا تستعجلي في الأمر, اتخذي فيه يعني قرار, حتى تستأمري أبويك يعني حتى تعرضي هذا الأمر على أبويك وتأخذي يعني أمرهم ومشورتهم فيه. وتلا النبي عليه هذه الآية, يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فقالت يا رسول الله ففي أي هذا أستأنب أبوي؟ بل يعني قالت بل أخذ الله أو رضيت بالله ورسوله والدار الآخر، يعني لا أوثر بالله تبارك وتعالى ورسوله والدار الآخر شيئا. وقالت له في أي هذا، يعني هل هذا الأمر لا يعني لا يحتاج إلى أن أستشير أبوي فيه؟ قالت بل أختار الله ورسوله والدار الآخر. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعرض النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على نسائه كلهم، فكلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخر. وهذا مما أكرم الله تبارك وتعالى نبيه بالزوجات الصالحات التي آثرنا أن يحيين هذه الحياة، يعني التي فيها يعني شدة شديدة في العيش، كما وصفت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها يعني عيشهم مع النبي في أحاديث كثيرة. من هذه الأحاديث أنها كانت تقول لابني أختها عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه، فقالت والله والله يا ابن أختي لقد كنا نرى يعني ثلاثة أهلة في شهرين، الهلال وهلال وهلال، ولا يوقد في أبيات رسول الله نار. قيل لها يا خالة فما كان طعامك؟ قالت التمر والماء، أو الأسود عن التمر والماء. غير أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أصحاب من الأنصار يهدونه يعني أحيانا يعني من لبنا فنشربه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك سألها مرة هل أكل رسول الله المرقق، يعني الخبز يعني المنخول المرقق؟ فقالت ما رأى رسول الله منخلا قط، وما دخل في بيتنا منخل قط. قالت المنخل هذا ينخل به الدقيق، يعني ما رأى النبي لعمر رأى ولا دخل في بيتنا منخل قط. قال فكيف كنتم تأكلون الشعير؟ يعني الشعير لا يؤكل إلا إذا نخل، وذلك أن قشوره غليظة ويصعب يعني أكلها ما تصدق. فقالت كنا يعني نطحنه ثم نذريه ثم نثريه، يعني يطحن الشعير ويذر يعني في الهواء حتى يذهب الهواء، يذهب القشور الخفيفة ويبقى يعني الدقيق، ونثريه بعد ذلك ونخبزه. وكذلك أخرجت أم عائشة رضي الله تعالى عنها كسائين غليظين من صوف، وقالت قبض رسول الله في هذين. تقول لأصحابه يعني هذين هذا الثوب هو الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثوب غليظ من الصوف، من الصوف الغليظ الخشن. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش لم يدخر قط دينارا ولا درهما، يعني لم يكن له قط دينار ولا درهم يدخره لديه. وقال لي أبي ذر رضي الله تعالى عنها قال له يا أبا ذر هل ترى أحد؟ قال قلت نعم يا رسول الله. قال ما أحب أن يكون لي مثل أحد ذهبا وعندي منه دينار واحد، أو يبيت عندي منه دينار واحد. يقول له ما أحب أن يكون لي مثله ذهب ويبيت عندي اليوم الثاني منه دينار واحد. فوصل يوما صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، ثم لما سلم خرج يتخطى الناس حتى دخل منزله صنع شيئا ثم رجع يعني لختام صلاته. فقال يا رسول الله صنعت شيئا يعني لم تكن تصنعه بعد ما صليت خرجت. فقال إني ذكرت أن في يعني بيتي ذهيبة فخشيت أن أغفل عنها، كان عنده قطعة من الذهب وخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغفل عنها، فخرج فأنفقها في وجهها صلى الله عليه وسلم. النبي عاش حياته صلى الله عليه وسلم على هذا النحو، وخير نساؤه بين أن يحيين ويعشن مع النبي صلى الله عليه وسلم على الحياة التي ارتضاها، وبين أن يطلقهن، فكلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين عن جهة ومتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. وهذه من الأدلة على أن متعة الطلاق يعني واجبة، لقول الله تبارك وتعالى كذلك يثيث وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فمتعكن أي متعة الطلاق، وهذه متعة الطلاق تكون كهدية إذا أراد الرجل أن يطلق زوجته ويعطيه هذه المتعة بخلاف المهر وخلاف ما بقي لها من حق عنده أو من هدايا أو غير ذلك، وإنما يكون هذا مبلغ يعني مقطوع هبة وعطية تعطى بها تركيبا لخاطرها أنه يفارقها. فتعالين ومتعكن وأسرحكن سراحا شديدا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ثم وجه الله تبارك وتعالى الخطاب بعد هذا، بعد خطابه النبي، خطاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا نساء النبي، وهذا فيه تشريف لهن، نسبتهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنهن نساء. ويا نساء النبي ونساء هذا جمع للمؤنث وليس له مفرد من لفظه. يا نساء النبي لستن كأحد، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير. فبدأ الله تبارك وتعالى هنا ببيان الوعيد، فقال من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، أي دون سائر المؤمنات، فالعذاب يضاعف مع المعصية. والسبب في هذا أنه كلما كان يعني الشخص يعني أعظم شرفا وقربا من الله تبارك وتعالى كلما عظم ذنبه تصبح الذنب عنده أعظم، أما كلما كان الشخص يعني أقل يعني إيمانا ومعرفة بالله تبارك وتعالى فإن هذا يعني يكون ذنبه على هذا النحو، فذنب العالم غير ذنب الجاهل. العالم يضاعف له علمه والجاهل يحاسب على قدره، والحر والعبد جعل الله تبارك وتعالى كذلك الحر غير العبد، فجعل العبد يعني تجاوز عنه في بعض الأمور وعقوبته في كذلك على الحد نصف يعني عقوبة الحر. فلشرفهن ومكانتهن وبالتالي علمهن، فإن الله تبارك وتعالى أخبرهن بأن من تأتي بفاحشة مبينة ظاهرة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير. كان هذا الأمر وهو مضاعف العذاب عليهم يسير على الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء جل وعلا. وإن يعني هذا أمر يعني من سنن الله تبارك وتعالى في عباده. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين. القنوت له معاني كثيرة، من معانيه الطاعة. ومن يقنت منكن لله ورسوله أي تكون قانتة أي طائعة لله ورسوله، وكذلك القنوت يأتي بمعنى التوفر على الأمر والانكباب عليه والانصراف إليه، ويكون هنا المعنى ومن يقنت منكن لله ورسوله يعني يكون همها وغايتها هي الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومنه قول الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين أي في الصلاة. القانتين يعني الخاضعين الذليلين الساكتين الذين يعني يتوفرون على هذا الأمر يعني أنه في الصلاة يكون كل همه مجموع للصلاة وليس مشتت القلب ومشتت الذهن في أشياء بعيدة عن الصلاة. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. جمع الله بين القنوت اللي هو عمل القلب وكذلك منه عمل الجوارح الطاعة وتعمل صالحا، قال نؤتيها أجرها مرتين، فيضاعف لها يعني الثواب كما تضاعف العقوبة عند المعصية، فإن الله تبارك وتعالى يضاعف لهم الثواب عند الطاعة كذلك. نؤتيها أجرها مرتين أي مرتين عن يعني سائر المؤمنات، فيجزي الله تبارك وتعالى لها يعني لها في العطاء، وأعتدنا لها رزقا كريما. أعتدنا بمعنى أعددنا، جاءت التاء هنا لزيادة المعنى، والإعداد هو التهيئة والتحضير والإيجاد، يعني أوجدنا لها وهيأنا لها رزقا كريما وهو الجد، ومعنى أنه كريم يعني نفيس، يعني شيء نفيس عظيم رزق الجنة، وأعتدنا لها رزقا كريما، وهذا موعود عظيم من الله تبارك وتعالى وبشارة لأمهات المؤمنين أنهن إن استقمنا على أمر الله تبارك وتعالى على هذا النحو، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. ثم قال جل وعلا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، خطاب بعد خطاب، وهنا الخطاب لإعلاء الهمة وبيان المكان التي يعني هن فيها. قال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء يعني غيركن إن اتقيتن، فإن منزلتهن عظيمة، فإنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم الشرف ومن أعظم التشريف عند الله تبارك وتعالى أن يختار الله امرأة من سائر المؤمنات يجعلها زوجة للنبي الذي أرسله، فهذا نوع يعني من المشاركة في الشرف والفضل، فالنبي أشرف الناس وأعلاهم صلوات الله وسلامه عليه، فالمرأة التي تلحق به وتكون زوجة له أصبح حين هي مشاركة له في هذا الفضل. ثم إن الله تبارك وتعالى جعل لهن من هذا الشرف الشيء العظيم، فجعل كل زوجة منهن هي بمثابة أم لسائر المؤمنين، كما قال جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فجعل لهن يعني هذا الشرف العظيم في أنهم يصبحن في الحرمة والمكانة كحرمة الأم كل من كل مؤمن. فقال لستن كأحد من النساء أي حاقن بالنبي وكونكن أصبحتن زوجات الله، هذا تشريف عظيم ومنزلة يعني رفيعة يسرها الله تبارك وتعالى وهيأها الله تبارك وتعالى لكن، لكن بشرط التقوى إن اتقيتن خفتن الله تبارك وتعالى، وجاء هذا التقوى لبيان أن هذا هو يعني شرط التفضيل عند الله تبارك وتعالى، لأن الفضل والعلو عند الله تبارك وتعالى بالتقوى، أكرم الناس أتقى إن اتقيتن. ثم وجهنا الله تبارك وتعالى إلى أنواع من الآداب يعني التي هي مناسبة والتي تليق بمكانتهن من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن يعني أمة الإسلام. قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله، مجموعة من الأوامر والنواهي كلها في باب الصلاح والتقوى. قال أولا فلا تخضعن بالقول، يعني عند خطابي كنا لي يعني لغير المحارم كن، الخضوع بالقول هي يعني إلانة المرأة الحديث الذي قد من يسمعه يظن أن المرأة توحي له بشيء أو تطمعه فيها، فلا تخضعن بالقول عند كلام كن. فيطمع الذي في قلبه مرض. فإن الذي في قلبه مرض إذا رأى امرأة تخاطبه بلغة فيها تكسر وفيها خضوع وفيها ميل عن جادة الحق فإنه قد يطمع يعني في هذه المرأة. والمرض هنا الذي في القلب مرض المعصية، مرض الشهوة، مرض الزنا. فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. القول المعروف القول الذي ليس فيه إلغاز وفيه إهام وقد يحتمل معاني، بل ينبغي أن يكون قولا معروفا لا يحتمل إلا المعنى الظاهر منه، كما ذكر الله تبارك وتعالى عن ابنة الرجل الصالح في مدين عندما أتيت إلى موسى خاطبها بكلام محدد، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، بدون لف وبدون دوران وبدون إيمان. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، كلام. فخطاب المرأة مع الرجال ينبغي أن يكون المرأة الشريفة الفاضلة الأمينة أن يكون فيه هذين الشيئين، لا خضوع فيه ولا خروج عن اللفظ الصريح الواضح إلى ألفاظ ممكن أن تحتمل معاني أخرى فيفسرها المستمع تفسير آخر ويظن أن المرأة إنما تقنعه فيها أو تدعو. وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن. قرن من القرار، والقرار هو يعني السكون والمكث طويل، ومنه سميت القارورة لأنها يقر فيها الشيء يعني يستقر فيها. وقرن في بيوتكن أي لا تكثرن الخروج لغير داعي، فإن خروج المرأة من بيتها لغير داعي يستشرفها يعني البر والفاجر وراء هذا وراء هذا، هذا كذلك يعني مظنة ل يعني عدم الثبات وطريقة لأن يطمع فيها يعني الآخر. أما المرأة المستقرة في بيتها ولا تخرج إلا يعني في حاجتها فهذا هو الأمن له. قال وقرن في بيوتكن، ثم قال جل وعلا ولا تبرج تبرج الجاهلية. التبرج اللي هو الظهور، ومنه البرج، قال البرج والأبراج الأبنية العالية لأن الأبنية العالية ظاهرة تظهر السماء ذات البروج، هذه البروج هي هذه النجوم الكبيرة الظاهرة فيها كأنها يعني مباني شاهقة عالية. فالتبرج هو الظهور، وكانت الجاهلية الأولى قبل الإسلام كنا النساء لا يتسترن يعني سترا كاملا، وإنما كان يظهرن بعض يعني محاسنهن ومفاتهن عندما يخرج. ذكر أنهم كانوا يظهرن العنق، يظهرن شيء من الشعر، شيء من يعني الذراع، شيء من الساق، تبدو خلخالها سوفها. ولا شك أن هذه يعني الجاهلية الأولى في ظهور تبرج النساء كان شيئا يعني إذا قورنا بالجاهلية يعني الحديثة يعتبر جدا محتشم بالنسبة إلى يعني ما هذه الجاهلية جاهلية الرومان التي نشروها يعني بعد ذلك في العالم. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن هذه الجاهلية وما سيكون منها، قال صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يرين الجنة ولا يرحن ريحها. فوصف النبي هذا تعري الذي يكون في آخر الزمان، قال كاسيات يعني بأنواع من الثياب لكنهن عاريات، فثياب يعني لا تكسو ولا تستر، إما لأنها شفافة فتظهر ما خلفها، وإما أنها يعني صفيقها تظهر يعني أعضاء المرأة ومفاتنها، فتكون المرأة فيها كأنها عارية، ليست يعني مستترة. فمشى الله تبارك وتعالى أمر ما كانت عليه يعني النساء في الجاهلية السابقة، والنقلة طبعا التي نقلها الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان، عندما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. كان الله غفور رحيم، فأمر بإدناء الثياب يعني لتصل إلى الأرض حتى تغطي يعني قدمي المرأة. وقال سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن واحفظن فروجهن ولا يزين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن، الخمار اللي هو غطاء الرأس، على جيوبهن، بحيث الخمار يغطي الجيب اللي هو فتحة يعني الثوب ماء العنق، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يزين زينتهن إلا لآبائهن إلا لأزواجهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى يعني آخر الآية، مما يعني سمح الله تبارك وتعالى للمؤمنة أن تظهر بعض يعني زينتها عندهم. فهذا الأدب الإلهي الذي أدب الله تبارك وتعالى به نساء يعني المسلمات هو الذي أمر الله تبارك وتعالى به نساء النبي أن يلتزمن به. قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ثم قال جل وعلا بعد أن نهاهن عن هذه يعني الأمور الردية، قال: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وأقمنا الصلاة لأنها أشرف الأعمال، وهي أحب ما يدعو الله تبارك وتعالى إليه عباده الصالح، كما قال الله تبارك وتعالى لمريم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي، يعني مع الراكعين، بعد أن أخبرها الله تبارك وتعالى أنها اصطفاها الله تبارك: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فالاستفاء والاجتباء والاختيار يقتضي يعني فعل يعني هذه العبادة العظيمة لله تبارك وتعالى وهي الصلاة. فلأن الله تبارك وتعالى اصطفى واختار كذلك نساء النبي لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولهذه المنزلة العالية، لذلك أمرهن هنا بإقامة الصلاة. قال: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة. ثم أمرهن الله تبارك وتعالى أمرا عاما يشمل كل طاعة لله ورسوله، قال: وأطعنا الله ورسوله. ثم أخبر سبحانه وتعالى بإرادته يعني الشرعية الدينية والكونية القدرية في أن يعلي ويحفظ نساء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يعني يريد الله، وهذه إرادته سبحانه وتعالى الشرعية الدينية، وكذلك إرادته سبحانه وتعالى الكونية القدرية، فإن الله تبارك وتعالى يعني حفظهن وصانهن. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، الرجس كل أنواع يعني النجس والدنس، وهذا هنا الرجس اللي هو الرجس المعنوي من هذه يعني الفواحش والموبقات ومعصية الله تبارك وتعالى ورسوله. أهل البيت يعني يا أهل البيت، وهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته، ويطهركم تطهيرا من كل دنس، وتطهيرا هنا للتأكيد، يطهركم يعني من كل الأدناس والأرجاس، ويجعلكم أنتن زوجات النبي، يجعلكن في هذه يعني المنزلة العالية الرفيعة الأبدية. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم قال تبارك وتعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم. يعني مع هذا أمرهن الله تبارك وتعالى أن يعلم وينقلن ما يسمعنه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يتلوه النبي في بيوته. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم، فإن سنة النبي يعني داخل بيته يطلع عليها زوجاته، ما يقرأه، ما يفسره، ما يقوله. وحياة النبي كلها تعليم، حياة النبي كلها تعليم، وكل أفعال النبي سنة، كل أفعال النبي وأقواله صلى الله عليه وسلم سنة، سواء كان في الغضب والرضا والضحك ويعني همه في غمومه، كل ما يعني كان النبي مغتما من أمر، مسرورا بأمر، كل هذا من السنة التي يجب أن تعلم. فخلف يعني هذه الجدران وفي حجرات النبي لا شك أن أعمال النبي صلى الله عليه وسلم وتصرفاته وأقواله يعني كلها سنة، كما مثلا قالت أم من عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله إذا رأى الغيب يخرج ويخرج، يقول النبي يخرج، شاف غيب في السماء ويدخل ويخرج. فأقول: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم استبشروا، وأنت إذا رأيت الغيم يعني اهتممت. فيقول لها يا عائشة: وما يدريني أن فيه العذاب. تقول: فإذا نزل المطر سري عنه، لم ينزل المطر بعد ذلك سر عن النبي ويعني يذهب عنه الغم الذي يكون في الصدر، فإنه إذا رأى الغيم يخاف أن يكون فيه عذاب. ويقول لعائشة: كان يعني قد رآه يعني قوم عاد فقالوا هذا عرض ممطرنا، قال الله تبارك وتعالى: بل هم استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم وتدمر كل شيء من أمر ربه. فهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لما نقلته أم عائشة رضي الله تعالى عنها علمنا سنة عظيمة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خلق عظيم من أخلافه، وأنه كان دائما يعني خائفا من عصوبة الله تبارك وتعالى، خاف عليه متأكد القلب، وأنه كان في الغيم يعني ليس كحال الناس الذين إذا رأوا الغيم استبشروا بنزول المطر ولم يقدروا أن يكون فيه العذاب. ربما كان هذا فيه العذاب، لكن النبي كان يقدر من يكون عذاب ومن يكون رحمة، ويقول: الريح يرسل الله تبارك وتعالى بالرحمة وبالعذاب. الشاهد هذا وهذا خيره كثير، فإن خلف يعني جدران هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم سنن عظيم، النبي يقرأ ويفسر ويسألنه ويقول، والأمة في حاجة إليها، فلذلك أمر الله تبارك وتعالى نساء النبي أن يقلنها، ولا يمنعهن يعني قرارهن في البيت، وكونهن يعني لا ينبغي أن يتكلمن مع الأجانب إلا بهذا فقد يحترزن ويتحرجن من الكلام مع أحد. لا، الله سبحانه وتعالى أمرهن أن يعني يحدثن ويخبرن بما يسوه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بيوته، وما يخبرهن به، وما قد يفسر به قرآنا وسنته صلوات الله وسلامه عليه. قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ختم الله تبارك وتعالى بهذه الآية كذلك بنوع من التحذير، يعني علمنا أن الله تبارك وتعالى يعني إنما هو اللطيف اللي هو العليم بكل أمر سبحانه وتعالى، الخبير العليم بمواطن الأمور سبحانه وتعالى. فإذا يكون ما يعني يتكلمن به ويخبرنه ويعلمنه، فليعلمن أن الله تبارك وتعالى يعني مطلع على يعني سرهن وجهرهن، وأن الله تبارك وتعالى لا يفوته شيء. وكذلك فيه بالنسبة إلى يعني من أخلص النية ويعني يعني جعل القصد الله تبارك وتعالى، في بشارة، فإن أخبر الله تبارك وتعالى بأنه سميع بصير يحتمل الأمرين دائما، أو لطيف خبير يحتمل الأمرين. فعند الطاعة لا يضيع أجرك، وعند المعصية اعلم أن هذا تحت بصر الله تبارك وتعالى وسمعه وعلمه. فإذا أخبرك الله تبارك وتعالى بأنه يعلمك فإن ذلك خلاص، إذا لا يعلم أن عملك لا يضيع، عملك الصالح لا يضيع، وكذلك يعلم أن عملك السيء هو تحت نظر الله تبارك وتعالى. و ودائما يذكر الله تبارك وتعالى يعني اهل الطاعة بهذا واهل المعصية بهذا. كانت الايات في تذكير اهل الطاعة بان الله تبارك وتعالى عليم، كقول الله تبارك وتعالى وماذا عليهم لو امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. عليك يعني لو انت امنت وانفقت الله عليم بك، يعني ما عبي لك شيء، يعني لن يضيع لك شيء. وكذلك يعني في المعصية يحذر الله تبارك وتعالى ويبين انه يعني عليم خبير سبحانه وتعالى بمن يعصى، فيكون اخباره سبحانه وتعالى بعلمه وخبرته وسمعه وبصره للمؤمن بشارة وللمجرم نذارة، كن هذه النذارة لأهل الإيمان. فقول الله تبارك وتعالى هنا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا، بشارة لزوجات النبي صلوات الله وسلامه عليه، وبيان أن الله تبارك وتعالى عليم بهذا ومطلع عليه ويثيبهم على أي تعليم أو إخبار بما يعلمنه من سنة النبي صلوات الله وسلامه. نخفكم إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.